قافلة الهدى الدعوية. هذا فضل الله عز وجل أحبذ. أنا سأعلق بعض التعليقات على ما قاله الشيخ جزاه الله خير وعلى قراءة أخي ماجد جزاه الله خير. لو تأتي الآن لطفل عمره 3 سنوات وتعطيه حلاوة مصاص في يدك ويدك الثانية فيها شيك ب10 مليار، تقول له أخطأ، شو بياخذ؟ ما أحب حلاوة. طيب هل الحلاوة أغلى من الشيء؟ لا. طيب أجل ليش يختار الأقل؟ لأن ما يعرف. طيب الله وجهه، لأن ما يعرف. هذا يا جماعة ترى حال أكثرنا مع القرآن، هو لأن ما يفهم. هذا حالنا يا جماعة، المسكين أو الواحد إنه ما يحس القرآن لطعم. الله سبحانه وتعالى يحسس هذا الطعم لمن يحب. أسأل الله يجعلني وإياكم من يحب. اللي ما يعرف طعم القرآن ما يحس إنه يعني صح. إذا سألت القرآن هذا شو رأيك فيه؟ قال أعظم كتاب، أحسن شيء بالعالم، وانتبه هذا كتاب الله. لكن في قلبه والله شيء ثاني تماما، لأنه وصل يمسك القرآن يقعد ينتظر الإقامة ولا وده يخلص صفحات، بس ما هو حاسس إنه في شيء يتلذذ فيه من أعماق قلبه. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا المشهد حق الطفل اللي ياخذ حلاوة مصاص ويترك الشيك اللي 5 مليار و10 مليار، يقول الله سبحانه وتعالى: بل أكثرنا. الله يقول أكثر، الله شاف قلوبنا كلها يقول أكثر. وش فينا يا ربي أكثرنا؟ ما قال نصفهم. بل أكثرهم لا يعلمون. ما قال الشيخ، يقول أنا ما يعرف، معتوه طفل ما يعرف قيمة الشيخ، فقط هذا. ذلك مبلغهم من العلم. فصل له، تشرح له في النهاية، يقول لك أبغى حلاوة. ذلك مبلغهم من العلم. والله يقول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق. ما عرف طعم الأشياء على حقيقتها. في النتيجة يوم ما عرف: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. عشان كذا تلقاه يوميا يقرأ جرائد، لأنه فاهم وش معنى الخبر هذا اللي يقرأ. مع أن الخبر هذا ممكن كذب، ممكن كلام فاضي، لأن نقول كلام جرائد. لكن الكلام الحق لا تلوموه يا جماعة، لا تلومونه. أكثرنا ما هو عارف، ما لقى طعم القرآن. تعال الحين عندنا مرضى في المستشفى أحبتي، الغذاء حقه يأخذه عن طريق الأنف، أنبوب من الأنف يصبون فيه التمرير، يصبون في الأنبوب هذا ويروح للمعدة مباشرة، ما يوصل للسان. فتحط له ملح، تحط له عسل، تحط له حالي، مالح، حامض، ما يدري أصلاً هو. أكثرنا وضع كذا مع القرآن، هو ما هو بحاسب شيء. طيب يا أحبتي الآن، إذا كان أداة الوصول للطعم هي اللسان، يعني أنا عشان أفرق هذا حالي وهذا حامض، هذا أزجه وهذا أبدعه وهذا أحبه وهذا أبغونه زيادة وهذا أقول لا تسحق الله خير خلاص، لازم يمر على اللسان عشان يعرف يفرق بين طعم وطعم، صح؟ إيش اللي يحس طيب بالقرآن؟ وشو شيء اللي مكان اللسان مع القرآن؟ الأغذية يذوقها ويوصل إليها اللسان. طيب الأشياء اللي نسمعها ونقرأها وش اللي يوصل له؟ القلب. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن. أم كلمة كبيرة، أم يقول ممكن ترى ما تحس بشيء، بس تدري ليش ما تحس بشيء؟ أم على قلوب أقفالها. لسان مقفلة مغلفة بلاستيك، لا تلومه إذا ما عرف العسل وهذا حامض وهذا مالح. هذا حالة يا جماعة، أسأل الله يفتح القلوب. عشان كذا أعظم دعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، لو تفتح الآن السنة كلها والسيرة كلها وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ما تلقى في حديث واحد فيه دعاء مثل هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قدم مقدمة: اللهم إني عبدك. شوف دعاء طويل عليه، تبغى يسأل قضية، لكن يعرف هو، يعرف عليه الصلاة والسلام وش قدر الأشياء. أسأل الله أن يعرفنا ما عرفه. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك. ابن عبد، أنا عبد، ولدي ووالدي عبد، ابن أمتك وأمي أمانك، كل البيت فقراء، ناصيتي بيدك ماض في حكمك. تبقى وامرض اموت قطع هم غم ما كلها في يدك. عدل في قضاءك. والله كل ما كتبت علي انها عدل. وانا لو اخذتني بكل جنب والله استاهل اكثر. قال عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك. يعني يسال الله باسماءه كلها. اللي في القران لا. اللي في السنه لا. بكل اسم هو لك. سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. اسالك الاسماء اللي علمتنا اياها واللي ما علمتنا اياها واللي سمعت. طيب وش تبغى يا رسول الله بعد كل هالدعاء الطويل العريض؟ ما يبغى لا شيء واحد بس، لكن هالشيء الواحد هذا يكفيه يعيشه اسعد واحد فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. والله يجعله لا يخاف لا يحزن اسعد مخلوق. اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك انزلته في كتابك علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. يقول بس يا رب وصله اقراه واسمع بس وصله. ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. كل هذا يسويه القران اقسم بالله يسويه اكثر. عشان كذا الله عز وجل لما اراد ان يمتن مثل ما قال الشيخ من شوي يقول ان القران اعظم نعمه. وين الدليل في القران؟ يقول الله سبحانه وتعالى اولم يكفهم. شف حبيبي الغالي الان الله يقول لك ولي يقول ما يكفيك. اكيد الان بيذكر نعمه اعظم جدا. انت الان لو تعطيني مليون هم تعطيني 10 مليار هم تعطيني 10 هم تعطيني ريال هم تعطيني 20 إذا بغيت تقول لي ما يكفيك إيش تقول؟ أي واحدة منهم؟ ها؟ إيش تقول ما يكفيك إني أعطيتك؟ أي واحدة؟ ها؟ تختار الأعظم صح؟ تقول ما يكفيك ما تقول ما يكفيك إني أعطيك ريال تقول ما يكفيك إني أعطيك 10 مليار صح؟ طيب الله جل جلاله يقول في القرآن أولاً يكفيهم. ما قالنا شقينا أسماعهم وأبصارهم وحركناهم وغيرهم معاق وجعلنا لهم كلى وغيرهم يغسل. لا، في نعمة أعظم من هذا. لو أنك تغسل كلى وتحبي ما تقدر تحرك يغسلونك ينظفونك وعندك القلب في جهاز منظم ضربات والعين ما تشوف والأذن مركب فيها سماعات وكل الأعضاء عندك فاشلة وعلى جهاز أكسجين وعلى كل هذه أخذها منك الله ثم أعطاك النعمة هذه لحالها تكفيك ان تكون اسعد خلق الله فوق ارضه وفي قبرك تحت اسعد واحد احسن من الملوك اللي فوق الارض واسعد واحد يوم العرض. اقسم بالله بس بهالنعمه. ايش هي النعمه؟ ها؟ اولم يكفيهم. ادري ان اكثرنا بيسمعها الحين بيقول احسن شيء اعظم. لا، لانك انت ما تدري. انت وانا زي الطفل اللي قدر حلاوه مصاص. مو لان الشيء رخيص، لا لا لا، لان احنا ما عارفين وش الزين وش الشيء. واضح احبتي؟ انا بقول النعمه الان، لكن اكثر ما هو حاس فيها لان ما قدرت اطعمها ومعذور. لكن اسال الله ان لا يموتني واياك وانما حسينا الطعم اعظم نعمه الله سبحانه. يا جماعه من اللي يعلم الله خلقك؟ من اللي يعلم احسن شيء لك؟ الا يعلم من خلق يا جماعه؟ هو يعلم وش احسن شيء لك سواء دبته ولا ما دبته، لكن يقول لك والله العظيم ما في نعمه فوق ارض الله عز وجل اعظم من هذه. ايش هي هذه النعمه؟ تدبر القران. الله اكبر. اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. بعضنا يقول ايه بس كده؟ أسأل الله لا يموتك يموتني ثم أدوك أحسن طعام في الدنيا. أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك ما تبحث؟ إن في ذلك لرحمة. إذا ما تحسها وأنت تعرض للقرآن وتسمع وتقرأ ترى ما بعد مقفل في شيء مقفل. ادعى الله ما يفتح. إذا افتحها بتعرف وش بعد يقولها المسكين هذا.